حصريا على موقع djkimo.com. الراجل الجدع، الراجل الجدع تعرفه بالطلة والهبة، وكلامه يوزن بلد، كلامه يوزن بلد، لا نميمة ولا غيبة. ما هي للرجولة أساس، ما هي للرجولة أساس، وللمجدع ضريبة. طوب الأرض بيحبه ويحلف بيه، حبيب الكل ولا واحد بيستعديه، لسانه حلو والعيبة ما يعرفهاش، فمين بس اللي هيفكر في يوم يأذيه؟ جدع ورقبته سدادة، راجل ورجولته بزيادة، جدع ورقبته سدادة، راجل ورجولته بزيادة. يا ناس الدنيا تشهد له ما جابتش زي ولادا، أصيل والمجدع طبعا لا حد زي ولا ربع، أصيل والمجدع طبعا لا حد زي ولا ربع، ويكرم اللي من طرفه ويكرم اللي من تابعه. أصلي مش فلس ودمغته فيه، لا نسخة منه ولا زي وراح تلاقيه. ده فص أصلي مش فلس ودمغته فيه، لا نسخة منه ولا زي وراح تلاقيه. جدع ورقبته سدادة، راجل ورجولته بزيادة، جدع ورقبته سدادة، راجل الدنيا تشهد له ما جابتش زي ولادا، أصيل والمجدع طبعا لا حد زي ولا ربع، أصيل والمجدع طبعا لا حد زي ولا ربع، ويكرم اللي من طرفه ويكرم اللي من تابعه. على موقع DJKimo.com.